القراءة الشاذة لما تتخذون مصانع كأنكم خالدون في القراءة المشهورة لعلكم تخلدون أي كيف تقيم فيها أبدا لعلكم يعني راجين ذلك راجين أن تخلدوا وتبقوا وتعيشوا أبدا وهذا مجرد يعني لسان الحال وإلا فهم ما لا أحد ينكر الموت ما فيه ما في أحد يقول يعتقد إنه باقي في هذه الحياة لكن التصرفات كأن الواحد مخلد كأنه يعتقد البقاء ولكن لا أحد يعتقد البقاء لأنها الموت والارتحال هو أمر محسوس مشاهد انتهى نعم أي شيء تقيمين أبدا وليس ذلك بحاصل لكم بل جائز عنكم نعم فما دال عمن كان قبلكم وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا عنه حدثنا الحسن بن موسى حدثنا الوليد حدثنا ابن عدلان حدثنا عمرو بن عبد الله ابن عتبة أن أبا الدرداء رضي الله عنه لما رآنا أحدث المسلمين في الغوطة من البنيان الغوطة في بلد الشام معروفة إلى اليوم اسمها الغوطة لما رأى أبو الدرداء لما رآنا أحدث المسلمون في الغوطة من البنيان ونصب الشجر ها ونصب الشجر الآن كما ترون من يعني غرس الأشجار في الشوارع في شيء من العبث وإنفاق الأموال بما لا ليس له كبير نفع من المال العام أو المال الخاص الشجر ينفع يغرس من أجل الثمر من أجل المنافع نعم غرس الشجر ونصب الشجر فنادى ألا تستحيون نعم ألا تستحيون تجمعون ما لا تأكلون وتبنون ما لا تسكنون وتأملون ما لا تدركون نعم إنه كان قبلكم قرون يجمعون فيرعون عندكم يوعون يوعون ماشي يجمعون ويوعون نعم ويبنون فيوثقون ويأملون ويأملون فيطيلون يطيلون الأمل يعني فأصبح أملهم بورا وأصبح جمعهم بورا نعم وأصبحت مساكنهم قبورا ألا إن عادا ملكت ما بين عدن وعمان ريالا وركابا فمن يشتري مني ميراث عاد بدرهمين رحمه لا الله لا اله الا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله المستعان النووي ضمن مقدمة كتابه الجميل الجليل رياض الصالحين ذكر فيه أن أهل الزهد في الدنيا إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا